قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال حدثنا مروان قال عبد الله حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه قال حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود بن الصدفي عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال رحمه الله تعالى باب متى تؤدى. قوله باب متى، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في عشر تراجم، كل ذلك يقول فيه باب متى ثم يذكر كلاما بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال فكان ابن عمر رضي الله عنهما يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. قال رحمه الله تعالى باب كم يؤدى في صدقة الفطر. قوله باب كم، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها بهذا اللفظ باب كم في سبع تراجم، وذكرها في ترجمتين بقوله باب في كم، وهما يرجعان إلى أصل واحد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك وقرأه على مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، قال فيه فيما قرأه علي مالك زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضمين قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، فذكر بمعنى مالك زاد والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال أبو داود رواه عبد الله العمري وعن نافع بإسناده قال على كل مسلم، وروى سعيد الجمحي وعن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين. قال حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهما عن عبيد الله قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك، زاد موسى والذكر والأنثى. قال أبو داود قال في أيوب عبد الله يعني العمري في حديثهما عن نافع ذكر أو أنثى أيضا. قوله حدثنا مسدد، تقدم أن اسم مسدد عندهم لراو واحد من شيوخهم هو مسدد بن مسرهد الأسدي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هيثم بن خالد الجهني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب. قال قال عبد الله فلما كان عمر رحمه الله رضي عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. قال حدثنا مسدد وسليمان داود العتكي قال حدثنا حماد بن عيوب عن نافع أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه فعدل الناس بعد نصف صاع من بر، قال وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود يعني النقيس بن عياض بن عبد الله يعني بسعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاع من طعام أو صاع من أقط أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا ومعتمرا فكلم الناس على المنبر، أكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاع من تمر، فأخذ الناس بذلك. وقال أبو سعيد رضي الله عنه فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت. قال أبو داود رواه ابن علية وعبدة وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد فذكره بمعناه، وذكر رجل واحد في عن ابن علية أو صاع حنطة وليس بمحفوظ. قوله رواه ابن علية وعبدة، تقدم أن هذه الكنية ابن علية لراو واحد وهو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، وعلية أمه فيقال له إسماعيل بن علية. وقوله وعبدة، تقدم أن هذا الاسم عندهم بسكون بائه سوى راويين فبالتحريك، أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة، وذكر في الثاني سكون الباء أيضا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل وليس فيه ذكر الحنطة. قال أبو داود وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه نصف صاع من بر وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه. قال حدثنا حامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان أنه سمع عياضا قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا. إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. هذا حديث يحيى زاد سفيان وصاع من دقيق. قال حامد فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. باب من روى نصف صاع من قمح. قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن نعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه. وقال سليمان بن داود عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى. أما غنيكم فيزكيه الله عز وجل وأما فقيركم فيرد الله عز وجل عليه أكثر مما أعطاه. زاد سليمان في حديثه غني أو فقير. قوله عن الزهري تقدم أن هذه النسبة عندهم لجماعة من رواتهم وهي مع الإطلاق لواحد منهم وهو ابن شهاب بن الزهري واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي وقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا همام قال حدثنا بكر هو ابن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله وقال عبد الله بن عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى وبكر بن وائل بن داود أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن صعيل عن أبيه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس. زاد علي في حديثه أو صاع بر أو قمح بين اثنين ثم اتفق عن الصغير والكبير والحر والعبد. في النسخ الأخرى حدثنا محمد بن يحيى قبلها حاء السلام والرسالة موجود حاء. نعم صواب إثبات حاء هنا حاء حدثنا محمد بن يحيى وحاء المراد بها تحويل. ويوجد في بعض نسخ البخاري القديمة خاء يراد بها اختصار إسناد آخر يراد بها إسناد آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال وقال ابن شهاب قال عبد الله بن ثعلبة قال ابن صالح قال العدوي وإنما هو العذري وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين وذكر بمعنى حديث المقرئ. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن قال خطب ابن عباس رحمه الله رضي عنه في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال من ها هنا من أهل المدينة فقوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاع من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر قال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتم صاعا من كل شيء. قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام. باب في تعجيل الزكاة. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة عن وقاع عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله عز وجل وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب أو قال صنو أبيه. قوله حدثنا الحسن بن الصباح تقدم أن اسم الصباح عندهم بتشديد بائه ولم يأتي عندهم صباح مخففا. قوله حدثنا الشبابة تقدم أن اسم شبابة لراو واحد من رواتهم وهو شبابة بن سوار المدائني. قوله عن ورقاء تقدم أن اسم ورقاء لواحد من رواتهم هو ورقاء بن عمر اليشكري. قوله عن أبي الزناد تقدم أن هذه الكنية لراو واحد وهي لقب له واسمه عبد الله بن ذكوان المدني أبو عبد الرحمن. قوله عن الأعرج تقدم أن هذا اللقب لجماعة من رواتهم وهو عند الإطلاق لواحد منهم هو عبد الرحمن ابن هرمز المدني. في السطر الثاني من هذا الحديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بعده رضي الله عنه، وفي السطر الأول عندك في الطبعة هذه: فلما قدم علي رضي الله عنه. كيف فرق بينهم الناشر؟ وضع الأول بين حاصرتي الاعتراض وترك الثاني، ما الفرق بينهما؟ لا فرق، حكمهما واحد، والجمل الدعائية جمل اعتراضية، يعني إذا قال القائل عن عمر رضي الله عنه فالترضي هنا جملة اعتراضية، عن النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة هنا جملة اعتراضية. والجمل الاعتراضية صارت اليوم نوعان، أحدهما ما تميزت برسمها فلا تحتاج إلى علامة الاعتراض، ما تميز بنفسه برسمها مثل الترضي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ صلى الله عليه وسلم أو بلفظ عليه الصلاة والسلام، فهذه لا يحتاج فيها إلى وضع علامة الجملة الاعتراضية. والآخر ما لم تتميز برسمها فهي باقية على صورة الكتابة المعروفة، فهذه هي التي تحتاج إلى وضع جملة الاعتراض. وكيفما كان فإن من اختط خطة ينبغي له أن يديمها، لا أن يجعلها تارة هكذا وتارة هكذا، لكن تحرير النظر وتحقيقه أن جمل الاعتراض المستقلة برسمها كالترضي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى وضع علامة الاعتراض، وما عداها فإنه يحتاج إلى وضعها. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، قال: مرة، فأذن له في ذلك. قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زادان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث هشيم أصح. قوله عن حجية، هذا الاسم عندهم لراو واحد هو حجية بن عدي الكندي، حجية بن عدي الكندي. قوله هشيم، تقدم أن اسم هشيم عندهم لراو واحد هو هشيم بن بشير الواسطي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد. قال: حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين عن أبيه أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من يعطى من الصدقة وحد الغناء. قال: حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو قال خدوش أو كدوح في وجهه، فقيل: يا رسول الله، وما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال يحيى: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: فقد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. قوله عن حكيم، تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي بفتح حائه، ولم يخرج عن هذا مصغرا بضم حائه إلا في 3 رواة، أحدهم الحكيم بن سعد الحنفي، وثانيهم الحكيم بن عبد الله المطلبي، وثالثهم الحكيم بن محمد المطلبي، وليس عند أبي داود من هؤلاء 3 سوى الثاني، وهو الحكيم بن عبد الله ابن قيس المطلبي، وما عدا هذا فإنه بفتح الحاء حكيم في الأسماء والكنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن ياسر عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله لنا شيئا نأكله، فجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعبري: إنك لا تعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغضب علي أن لا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله وقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال أسدي: فقلت: للقحة لنا خير من أوقية. والوقية للقحة أحسن الله إليكم، فقلت للقحة لنا خير من وقية، والوقية 40 درهما. قال فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير أو زبيب فقسم لنا منه أو كما قال حتى أغنانا الله عز وجل. قال أبو داود هكذا رواه الثوري كما قال مالك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف، فقلت ناقة الياقوتة هي خير من أوقية. قال هشام خير من 40 درهما. فرجعت ولم أسأله، زاد هشام في حديثه وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 درهما. قوله حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا الاسم عندهم لراوي واحد هو قتيبة ابن سعيد الثقفي، فليس في رواتهم من اسمه قتيبة سواه. قوله عن عمارة بن غزية، اسم عمارة عندهم بضم عينه ولم يأتي بكسرها إلا في راوي واحد هو أبي بن عمارة رضي الله عنه، وذكر فيه الضم والمشهور الكسر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا مسكين قال حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي قال حدثنا سهل بن الحنظرية أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسأله فأمر لهما بما سأل، وأمر معاوية فكتب لهما بما سأل، فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فقال يا محمد أتراني حاملا إلى قوم كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس، فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغني فإنما يستكثر من النار. وقال في موضع آخر من جمر جهنم، فقالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ فقال النفيلي في موضع آخر وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال صلى الله عليه وسلم قدر ما يغديه ويعشيه. فقال النفيلي في موضع آخر أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألفاظ التي ذكرت. قوله حدثنا مسكين، هذا الاسم عندهم لراو واحد هو مسكين بن بكير الحراني، مسكين بن بكير الحراني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله عن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فذكر حديثا طويلا قال فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطونه. قال حدثنا مسدد وعبيد الله بن عمر وابو كامل المعنى قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله قال صلى الله عليه وسلم ولكن المسكين المتعفف. زاد مسدد في حديثه ليس له ما يستغني به الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم، ولم يذكر مسدد المتعفف الذي لا يسأل. قال ابو داود روى هذا محمد بن ثوري وعبد الرزاق عن معمر جعل المحروم من كلام الزهري وهذا اصح. قوله حدثنا معمر، تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح ميميه وجاء بضم الميم الأولى وفتح الثانية مشددة معمر في 3 رواه، أولهم معمر بن يعمر الليثي، وثانيهم معمر بن محمد الهاشمي، وثالثهم معمر بن سليمان النخعي، فهؤلاء على صورة معمر، وما عداهم فإنه معمر. وهذا الاسم عندهم مع الإطلاق هو لمعمر بن راشد الصنعاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسأله منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين، فقال صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال حدثنا عباد بن مسلم بن القتلين قال حدثنا إبراهيم عن سعدين قال أخبرني أبي عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. قال أبو داود رواه سفيان عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم، ورواه شعبة عن سعد قال لذي مرة قوي والأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها لذي مرة قوي وبعضها لذي مرة سوي. وقال عطاء بن زهير إنه لقي عبد الله بن عمرو فقال إن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي. باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره بمعناه. قال أبو داود وراه بن عيينة عن زيد كما قال مالك وراه الثوري عن زيد قال حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا فريابي قال حدثنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير وتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. قال أبو داود وراه فراس بن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة. قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو نعيم قال حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أنه زعم أن رجلا من الأنصار قال له سأل نبي حثمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمئة من إبل الصدقة يعني دية الأنصار الذي قتل بخيبر. قوله حدثنا أبو نعيم تقدم أن اسم نعيم في الأسماء والكنى يأتي بضم النون وليس عندهم في شيء منها فتحها نعيم، وكنية أبي نعيم عند الإطلاق هي للفضل بن دكين الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما تجوز فيه المسألة. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء ألقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب أنه قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي أنه قال تحملت حملة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حملة فحلت له المسألة وسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة واجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجام من قومه قد أصابت فلانا الفاقة فحلت له المسألة وسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ثم يمسك، وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال أما في بيتك شيء؟ قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء. قال صلى الله عليه وسلم أتني بهما. أتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين؟ قال رجل أنا أخذهما بدرهم. قال من يزيد على درهم؟ قال مرتين أو ثلاثة. قال رجل أنا أخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاه الأنصاري وقال اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتري من الآخر قدوما فأتني به. أتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما. وذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم واشترى ببعضها ثوبا وبعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. قوله عن الأخضر هذا الاسم عندهم لراو واحد وهو الأخضر بن عجلان الشيباني، فلا يدعى من رواتهم باسم الأخضر سواه. وتقدم راو من ذوي الألوان لا يعرف باسمه إلا هو، من هو؟ صالح، هذا ذكرناه هكذا لكن ما مر معنا. أبيض بن حمال المأربي، نعم اسم أبيض أيضا من المفاريد عندهم في الستة. أحسنت. أزرق بن قيس أيضا من المفاريد عندهم في الستة، وكذلك أحمر بن جزء. فالأصل في الألوان في رواتهم أنها مفاريد إلا اسم الأسود فإنه كثير في العرب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب كراهية المسألة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة يعني بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني انه قال حدثني الحبيب الامير اما هو الي فحبيب واما هو عندي فامير. عوف بن مالك رضي الله عنه انه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 و8 و9 فقال لا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعه قلنا قد بايعناك حتى قال 3 فبسطنا ايدينا فبايعناه فقال قائل يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلى ما نبايعك. قال صلى الله عليه وسلم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا. وسر كلمة خفية وقال صلى الله عليه وسلم ولا تسألوا الناس شيئا. قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. قال أبو داود حديث هشام لم يروه إلا سعيد. قال حدثنا في الحديث هذا ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعة قلنا قد بايعناك حتى قالها 3 فبسطنا أيدينا فبايعنا. هذا الذي دعاهم إليه وفعلوه ما اسمه؟ هذا الذي دعاهم إليه وسألوه ما اسمه؟ اسمه تكرير البيعة. اسمه تكرير البيعة. هذا تكرير للبيعة ولا يقال فيه تجديد البيعة، وإنما يكون مطلوبا إذا دعا إليه ولي الأمر فإنه تكرر بيعته تأكيدا. وأما ما يسمى بتجديد البيعة الذي يستأنفه الناس ابتداء فهذا لا أصل له في الشرع، فالأصل ثبوت البيعة، فإن دعا ولي الأمر إلى تأكيدها بويع له ثانية ويسمى هذا تكريرا، المقصود منه التأكيد، وأما التجديد فلا أصل له. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي العالية عن ثوبان أنه قال وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان رضي الله عنه أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا. قوله عن ثوبان تقدم أن اسم ثوبان عندهم لراو واحد هو ثوبان الهاشمي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الاستعفاف. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال صلى الله عليه وسلم ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر أصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء أوسع من الصبر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا عبد الملك بن حبيب بن أبو مروان قال حدثنا ابن المبارك وهذا حديثه عن بشير بن سلمان عن سيار أبي حمزة عن طارق بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل. قوله عن بشير بن سلمان تقدم أن اسم بشير عندهم بفتح بائه ولم يأتي مصغرا بضمها إلا في راويين أحدهما بشير بن كعب العدوي والآخر بشير بن يسار الحارثي الأنصاري أو الأنصاري الحارثي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن جافر بن ربيعة عن بكر بن سوارة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين. قال حدثنا أبو الوليد الطيلسي قال حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله بن أشج عن مسلم بن سعيد عن ابن الساعدي أنه قال استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله وأجري على الله. قال خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملني فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق. قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف منها والمسألة، قال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. قال أبو داود اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث، قال عبد الوارث اليد العليا المتعففة، وقال أكثر عن حماد بن زيد عن أيوب اليد العليا المنفقة، وقال واحد عن حماد المتعففة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيدة بن حميد التيمي قال حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي 3، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. قوله حدثنا عبيدة تقدم أن هذا يأتي اسما عندهم بفتح العين وضمها، ففي رواتهم من اسمه عبيدة وفي رواتهم من اسمه عبيدة. وأما الكنى فكل ما كان على هذا الرسم فإنه بالفتح بالضم، فإنه بالضم أبو عبيدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصدقة على بني هاشم. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا عن صدقة بني مخزوم، فقال يا أبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. أتاه فسأله فقال صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال: حدثنا حماد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون الصدقة. قال: حدثنا ناصر بن علي قال أخبرنا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أني أخاف أن تكون الصدقة لأكلتها. قال أبو داود: رواه هشام عن قتادة هكذا. قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كرب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة. قال: حدثنا محمد بن علي وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد هو ابن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن سالم عن كرب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه ما فذكر نحوه زاد أبي يبدلها. قوله عن كريب، تقدم أن اسم كريب عندهم لراو واحد هو كريب بن أبي مسلم الهاشم أو مولاهم، وهو مولى لابن عباس منهم. وقد ترجم المصنف على هذه الأحاديث الخمسة التي ذكرها بقوله: باب الصدقة على بني هاشم، وليس في شيء منها ذكر بني هاشم، فمن أين أتى به؟ يعني أتى به من معاني الأحاديث، ومنها مولى القوم من أنفسهم، لأن أبا رافع كان مولا للنبي صلى الله عليه وسلم، فمعاني الحديث عند المصنف تفيد أن الصدقة حرام على بني هاشم. والموافق للخطاب الوارد في الشرع باب الصدقة على آل محمد، لأن الحديث الحجة في هذا الباب هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لآل محمد. فالموافق أن يترجم بقول: باب الصدقة على آل محمد. لكن لما كان اختياره أن آل محمد هم بنو هاشم فقط، فإنه جعل الترجمة وفق ذلك. ومما ينبه إليه أن الشوكاني رحمه الله الذي بنى كتابه الدرر البهية على المنصوص الوارد، لما جاء الكلام على من تحرم عليهم الصدقة أخطأ إذ عدل عن الوارد، فذكر أن الصدقة لا تحل لبني هاشم، مع أن هذا لا يروى في شيء من ألفاظ الأحاديث، وإنما الذي فيها آل محمد. فكان الموافق لشرطه في كتابه أن يقول: ولا تحل الزكاة لآل محمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الفقير يهدي للغني من الصدقة. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم قال: ما هذا؟ قالوا: شيء تصدق به على بريرة. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. باب من تصدق بصدقة ثم ورثها. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال صلى الله عليه وسلم: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قال رحمه الله تعالى: باب في حقوق المال. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن ناصر بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلم والقدر. قال: حدثنا قوله حدثنا أبو عوانة، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو عوانة اليشكري، واسمه الوضاح بن عبد الله. ومما ينبه إليه أن هذه الترجمة عند أبي داود: باب في حقوق المال، من بواكير عناية أهل السنة ببيان الحقوق. فمن الأكاذيب المعاصرة أن يدعى أن ما يسمى بكتب التراث لم تحفل ببيان حقوق الإنسان، فإن هذا جرم، أي جرم فإن هذه الترجمة التي ساق فيها أحاديث عدة هي في بيان حقوق المال، وقد بسط هذا المعنى بما لا مزيد عليه من المصنفين الأوائل أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال، وحميد بن زنجوي في كتاب الأموال أيضا. فمما ينبغي أن يعرفه ملتمس العلم أن أبواب الدين كافة قد وفى أهل العلم في بيان أحكامها بدلائلها الشرعية، وصنفوا فيها بأسماء بقيت على هذا الرسم أو تغيرت إلى رسوم حادثة، فإن اسم الحق الاقتصادي هو المذكور في هذه الترجمة المبثوث معانيه في الكتابين اللذين ذكرتهما. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقه إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر تمطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها عقصاء ولا جنحاء، وكلما مضت أخراها ردت عليه ولا، حتى يحكم الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها، كلما مضت عليه أخراها ردت عليه ولا، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه، قال: في قصة الإبل بعد قوله لا يؤدي حقها، قال: ومن حقها حلبها يوم وردها. قوله حدثنا ابن أبي فديك، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحو هذه القصة، فقال له يعني لأبي هريرة: فما حق الإبل؟ قال: تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن جريج أنه قال: قال أبو زبير: سمعت عبيد بن عمير قال: قال رجل يا رسول الله: ما حق الإبل؟ فذكر نحوه زاد وإعارة دلوها. قوله قال أبو الزبير، تقدم أن اسم الزبير عندهم في الأسماء والكنى يجيء بضم الزاي سوى راو واحد هو عبد الرحمن ابن الزبير القرظي رضي الله عنه، فإن اسم الزبير بفتح الزاي لا بضمها. وكنية أبي الزبير هي لجماعة من رواتهم، لكنها عند الإطلاق يراد بها محمد بن مسلم المكي. الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد 10 أوسق من التمر بقن يعلق في المسجد للمساكين. قوله عن عمه واسع، تقدم أن اسم واسع لراو واحد من رواتهم هو هذا الراوي، وهو واسع بن حبان الأنصاري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأشعب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. قوله حدثنا أبو الأشهب، تقدم أن كنية أبي الأشهب عندهم لراو واحد هو جعفر بن حيان السعدي. قوله عن أبي نضرة، تقدم أن كنية أبي نضرة عندهم لراو واحد هو المنذر بن مالك العواقي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي وقال حدثنا أبي قال حدثنا غيلان عن جعفر بن ياسر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين فقال عمر رضي الله عنه أنا أفرج عنكم. انطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. فكبر عمر رضي الله عنه ثم قال له صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظت. باب حق السائل. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل قال حدثني يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل حق وإن جاء على فرس. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حمد آدم قال حدثنا زهير عن شيخ قال رأيت سفيان عنده وعن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت له يا رسول الله صلى الله عليك إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. قوله عن جدته أم بجيد ليس في النساء من يكنى بهذه الكنية من رواة الستة سوى هذه المرأة أم بجيد الأنصارية رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الصدقة على أهل الذمة. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني وقال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن أسماء أنها قالت قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة أفأصلها؟ قال نعم فصلي أمك. ترجم المصنف هنا قال باب الصدقة على أهل الذمة، والمرأة التي ذكرها تصدق عليها من أهل الذمة أم من المشركين الوثنيين؟ والدة أسماء من المشركين الوثنيين من قريش، فلماذا ترجم باب الصدقة على أهل الذمة؟ باب الأولى أحسن باعتبار حال المسلمين حينئذ، فإن الذين كانوا بين أظهرهم هم أهل الذمة، فترجم المصنف رحمه الله على هذا المعنى. ومما ينبه إليه أن أبا داود رحمه الله تعالى كانت له يد في إعادة إعمار البصرة لما خويت بعدما حصل منها الفتن فيها، فكان لانتصابه فيها بالتحديث إعادة بناء ورواج وإقامة لسوق الدين فيها. فالتراجم التي بناها وصدر بها أحاديث عدة في كتابه رعى فيها هذا الأمر، وهو إصلاح حال الناس فيما يتعلق بأحوالهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما لا يجوز منعه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها أنها قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال صلى الله عليه وسلم الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال صلى الله عليه وسلم الملح. قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير خير لك. باب المسألة في المساجد. قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها منه فدبعتها إليه. باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى. قوله باب كراهية، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 15 ترجمة، وذكرها في 25 ترجمة بقوله باب في كراهية، وترجم في 4 تراجم بقوله باب ما يكره. وكل هذه الألفاظ ترجع إلى أصل واحد وهو الكراهة، واسم الكراهة في عرف الأوائل كما تقدم يراد به التحريم غالبا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو العباس القلوري وقال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي وعن سليمان بن معاذ التيمي قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. باب عطية من سار بالله عز وجل. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن أعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. باب الرجل يخرج من ماله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتالة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن إسحاق وذكره بإسناده ومعناه زاد خذ عنا ما لك لا حاجة لنا به. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابا فطرحوا فأمر له منها بثوبين ثم حث على الصدقة وجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به وقال خذ ثوبك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق به عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا لقب لراو واحد عندهم هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الرخصة في ذلك. قوله باب في الرخصة تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ترجم بها بهذا اللفظ في 10 تراجم وترجم في 9 أخرى بقوله باب الرخصة. وذكرنا فيما سلف أن الرخصة في عرف المتقدمين يراد بها الإذن العام ولو لم تكن في مقابل عزيمة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب بن الرملي وقال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقيم وابدأ بمن تعول. قال حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه. قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. باب في فضل سقي الماء. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام بن قتادة عن سعيد أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الصدقة أعجب إليك؟ قال الماء. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل عن إسحاق عن الرجل عن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم الماء. قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. قال حدثنا علي بن حسين بن إبراهيم بن إشكاب قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالال عن نبيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خبز الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. قوله عن نبيح تقدم أن اسم نبيح عندهم لراو واحد هو نبيح بن عبد الله العنزي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في المنيحة. قوله باب في المنيحة. المنيحة العطية من بهائم الأنعام من غنم أو بقر أو إبل. العطية من بهائم الأنعام من إبل أو بقر أو غنم تعطى لأجل حليبها لينتفع به

قال حدثنا محمد بن متوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري قال حدثني أبو سلمة أن رداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن زوري عن محمد بن جبير المطعم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قاطع. قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن حسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان ولم يرفع سليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فطر والحسن وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قال رحمه الله تعالى باب في الشح. قوله رحمه الله باب في الشح أي منع ما يرغب مع الحرص عليه, منع ما يرغب فيه مع الحرص عليه. والفرق بينه وبين البخل, الفرق بين الشح وبين البخل, البخل يكون قبل أيهم الشح ولا البخل؟ البخل والشح هو ليس مختصا بالمال, نحن قلنا ما يرغب فيه, حتى الجاه, الجاه قد يشح به الإنسان قد يبخل به الإنسان. والفرق بينهما في أحسن الأقوال أن الشح يكون قبل تحصيل الشيء, أن الشح يكون قبل تحصيل الشيء, والبخل يكون بعد تحصيله, أن الشح يكون قبل تحصيل الشيء والبخل يكون بعد تحصيله. ذكر هذا المعنى ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عاصم بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن حارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم الشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح, أمرهم بالبخل فبخلوا, وأمرهم بالقطيعة فقطعوا, وأمرهم بالفجور ففجروا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هذا يصدق كلام ابن القيم, مع أن ابن القيم لا أذكره ذكر هذا الحديث, لكن هذا الحديث قال أمرهم بالبخل فبخلوا, يعني جعله مقدمة لحصول البخل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثتني أسماء بنت أبي بكر أنها قالت قلت يا رسول الله ما لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير بيته فأعطي منه قال أعطي ولا توكي فيوكى عليك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عدة من مساكين قال أبو داود وقال غيره عدة من صدقة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي ولا تحصي فيحصى عليك, آخر كتاب الزكاة. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللقطة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهين عن سعيد بن غفلة أنه قال غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا فقال لي اطرح فقلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به فحججت فمررت على المدينة فسألت أبي بن كعب فقال وجدت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقلت لم أجد من يعرفها فقال احفظ عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فقال ولا أدني أثلاثا فقال عرفها أو مرة واحدة. قوله عن سلمة ابن كهيب تقدم أن اسم سلمة عندهم بفتح اللام وجاء سلمة بكسر اللام في 3 مواضع أولها سلمة الجرمي والد عمرو ولهما صحبة, والثانيها عبد الله بن سلمة المرادي من أصحاب علي رضي الله عنه, وثالثها بنو سلمة قبيلة من الأنصار لهم ذكر في عدة أحاديث. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وذكره معناه قال عرفها حولا وقال 3 مراد قال فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في 3 سنين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سلمة بن كيل بإسناده ومعناه قال في التعريف قال عامين أو 3 سنين وقال عرف عددها ووكاءها ووكاءها زاد فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه. قال أبو داود ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث يعني فعرف عددها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني إسماعيل بن جعفر أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم عرف ركاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم؟ فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمرت وجنته وقال أحمر وجهه وقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بإسناده ومعناه زاد سقاؤها تريد الماء وتأكل الشجر ولم يقل خذها في ضالة الشاء وقال في النقطة عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ولم يذكر استنفق. قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال محمد بن سلمة عن ربيعة فذكر مثله ولم يقل خذها. قال حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله المعنى قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك عن عثمان عن سالم بن النضر عن مسلم سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فاعرف عفاصها وإكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه. قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم الطهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبي يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديث ربيعة قال وسئل عن اللقطة فقال تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت بكاها وعفاصها ثم أفضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. قوله عن عباد بن إسحاق تقدم أن اسم عباد عندهم بفتح العين والباء مشددة وجاء خلاف هذا في اسمين أحدهما قيس بن عباد بضم العين وفتح الباء مخففة بلا تشديد والثاني ثعلبة بن عباد بكسر العين وفتح الباء مخففة بلا تشديد أيضا وكلاهما بصريان وما عدا هذين الراويين فإنهم بفتح العين والباء مشددة عباد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه زاد فيه فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه. وقال حماد أيضا عن عبد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال أبو داود وهذه الزيادة التي زال حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كويد ويحيى بن سعيد وعبد الله بن عمر وربيعة إن جاء صاحبها فعرف عفاصها وإنكاها فادفعها إليه ليست محفوظة فعرف عفاصها وإنكاها. وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال عرفها سنة. وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرفها سنة. قوله عن يحيى بن سعيد وربيعة تقدم أن اسم ربيعة عندهم بفتح الراء ولم يأتي خلاف هذا إلا في راو واحد وهو عبد الله بن ربيعة السلمي بضم رائه مصغرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن الطحان قال حدثنا موسى عن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن المعنى عن خالد الحذاء عن أبي العلاء مطرف عن ابن عبد الله عن عياض بن حماد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عجلة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال صلى الله عليه وسلم من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرير فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكره غيره. قال وسئل عن اللقطة فقال صلى الله عليه وسلم ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفع إليه وإن لم يأتي فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو سامة عن وليدي عن كثير قال حدثني عمرو بن شعيب بإسناده بهذا قال في ضالة الشاء قال فاجمعها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الله بن أخنس عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده قال في ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب خذها قط. وكذا قال فيها أيوب ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فخذها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ابن علي قال حدثنا ابن إدريس عن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال في ضالة الشاء فاجمعها حتى يأتيها باغيها. قال حدثنا محمد علي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث عن بكير بن أشجع عن عبيد الله بن مقسم قال أنه حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رزق الله عز وجل فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة. فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أد الدينار. قال حدثنا هيثم بن خالد الجهني قال حدثنا وكيع عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي عن علي رضي الله عنه أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي وقطع منه قراطين فاشترى به لحما. قال حدثنا جعفر المسافر التنيسي وقال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سالم سعد أنه أخبر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال ما يبكيهما؟ قالت الجوع. فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء إلى فاطمة فأخبرها فقالت اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا. فجاء اليهودي فاشترى به دقيقا فقال اليهودي وأنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال نعم. قال فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء فاطمة فأخبرها فقالت اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما. فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها فجاءهم فقالت يا رسول الله أذكر لك فإن رأيته لنا حلالنا كلنا وأكلت معنا من شأنه كذا وكذا. فقال كلوا بسم الله فأكلوا. فبينما هم مكانهم إذ غلام ينشد الله عز وجل والإسلام الدينار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فسأله فقال سقط مني في السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اذهب إلى الجزار فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي. أرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسمط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. قال أبو داود رواه النعمان بن عبد السلام عن مغيرة أبي سلامة عن بإسناده ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر أنه قال كانوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مخرج بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن كلمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. قال حدثنا يزيد بن خالد بن وهب بن أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. قال أحمد قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب عن عمرو قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير أنه قال كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير ما هذه؟ قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. فقال جرير أخرجوها فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأوي الضالة إلا ضال. قال رحمه الله تعالى أول كتاب المناسك باب فرض الحج. قال حدثنا زهير بن حرب قوى عثمان بن أبي شيبة معنا قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن زهري عن أبي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع. قال أبو داود هو أبو سنان الدؤلي كذا. قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعا عن الزهري وقال عقيل عن سنان قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجهم في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. باب في المرأة تحج بغير محرم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي عن مالك قال حا وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد قال الحسن في حديث عن أبيه ثم اتفقوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة. فذكر معناه قال النفيلي وحدثنا مالك. قال أبو داود ولم يذكر النفيلي والقعنبي عن أبيه رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي. قال حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه إلا أنه قال بريدا. قال حدثنا عثمان بن شيبة والناد بن أبا معاوية وكان حدثهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. قال حدثنا صنع علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يردف ولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة. باب لا ضرورة في الإسلام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد عن سليمان بن حيان الأحمر عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرورة في الإسلام. باب التجارة في الحج.

قال حدثنا قال أبي عمال كان عم الزناد عن رجع أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال إنها بدنه قال اركبها ويلك قالها في الثانية أو في الثالثة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا وجئت إليها حتى تجد ظهرا. باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بأدي فقال إن عطب منها شيء فانحر ثم اصبغ نعله في دمه ثم خلي بينه وبين الناس. قال حدثنا سليمان بن حرب مسدد قال حدثنا حماد قال حدثنا قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وهذا حديث مسدد عن يعني التياحي عن موسى بن سلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الأسلمي وبعث معه بثمان عشرة بدنة فقال أرأيت إن نزحف علي منها شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك وقال من أهل رفقتك. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك وقال في حديث عبد الوارث ثم اجعله على صفحتها مكان اضربها. قال أبو داود سمعت أبا سلمة يقول إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك. قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث ابن الأشعث قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن يعلى ابن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها. قوله عن ابن أبي نجيح هذه الكنية عندهم لراو واحد يعرف بها وهو عبد الله بن أبي نجيح المكي واسم أبي نجيح يسار. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حا وحدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى وهذا نفض إبراهيم عن ثوني عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن حي عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطفقنا يزدرفن إليه بيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها قلبت كلام بكلمة خفية لما فهمها فقلت ما قال قال من شاء اقتطاع. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن حاتم الأزدي أنه قال سمعت غرفة بن حاتم الكندية قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن فقال ادعوني أبا حسن فدعي له علي رضي الله عنه فقال له خذ بأسفل الحربة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعن بها في البدن فلما فرغ ركب بغلته وأردف علي رضي الله عنه. قوله سمعت غرفة ليس في رواتهم من يسمى غرفة سوى هذا الراوي من الصحابة وهو غرفة بن الحارث الكندي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كيف تنحر البدن. قوله باب كيف تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف وأنه ذكرها في 23 ترجمة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن جرج عن أبي الزبير عن جابر وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس قال أخبرني زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنته ويباركه فقال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عوين قال أخبرنا سفيان بن عوينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدني وأقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي للزار منها شيئا وقال صلى الله عليه وسلم نحن نعطيه من عندنا. باب في وقت الإحرام. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير انه قال قلت لعبد الله بن عباس يا ابا العباس عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اوجب فقال اني لا اعلم الناس بذلك انها انما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه واحده فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بن حليفه ركعتيه اوجب في مجلسه فاهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت بناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسلا فسمعوا حين استقلت بناقته يهل فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت بناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء وإيم الله لقد أوجب في مصلى وأهل حين استقلت بناقته وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلى وإذا فرغ من ركعتين. قال حدثنا قال ابي عمر كان مسمع عقبه عن سالم عبد الله عن ابي انه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفه. قال حدثنا قال ابي عمر كان سعيد بن ابي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رايتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها. قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رايتك لا تمس من الاركان اليمانيين، ورايتك تلمسني على السبتيه، ورايتك تصبغ بالصفره، ورايتك اذا كنت بمكه اهل الناس اذا راوا الهلال ولم تهل انت حتى كان يوم الترويه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الا اليمانيين، واما النعال السبتيه فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي فيها شعر يتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا من جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وابن يعني النجارين قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص أنها قالت قال سعد بن أبي وقاص كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء. باب الاشتراط في الحج. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عباد بن عوام عن هلال بن خباب عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أشترط. قال نعم. قالت كيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني. باب في إفراد الحج. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن أبيه قال حدثنا مالك بن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال حدثنا سليم بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن يعني سلمة قال حا وحدثنا موسى قال حدثنا مهيب عن شام بن عوة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وافينا هلال ذي الحجة، فلما كان ذي الحليفة قال من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. قال موسى في حديث مهيب فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، وقال في حديث حماد بن سلمة وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي، ثم اتفقوا فكنت في من أهل بعمرة، فلما كان في بعض الطريق حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت وددت أني لم أكن خرجت العام. قال ارفضي عمرتك ثم وانقضي رأسك وانتشطي. قال موسى واهلي بالحج. قال سليمان واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم. فلما كان لينة الصدر أمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم. زاد موسى فهلت بعمرة مكان عمرتها وطافت البيت فقضى الله عمرتها وحجها. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي. قال أبو داود زاد موسى في حديث حماد بن سلمة فلما كانت ليلة الأضحى طهرت عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا قال النبي عبد الله بن مسلمة عن مالك بن الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن عبد الأسود بإسناده وذكر مثله زاد فأما من أهل بعمرة فأحل. قال حدثنا قال النبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطب البيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ولا العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني رسول الله صلى الله وعليه السلام عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين أهلوا من عمرة البيت وبين الصلاة والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال أبو داود رواه إبراهيم بن سعد ومعروا عن شاب ذكر نحوه ولم يذكر طواف الذين أهلوا بعمرة وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة. قوله عن ابن شهاب تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم.

أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مقدامة بن أعين وعثمان بن شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال قال صبي بن معبد كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت فأتيت رجلا من عشيرتي وقال له هديم بن ثرملة فقلت له يا هلاه إني حريص عن الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فكيف لي بأن أجمعهما؟ فقال أجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي فهللت بهما معا. فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صحان وأنا أهل بهما جميعا فقال أحدهما إلى آخر ما هذا بأفقه من بعيره؟ قال فكأنما ألقي علي جبل حتى أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا نفيلي وقال حدثنا مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن كلمة أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني الليلة آت من عند ربي عز وجل قال وهو بالعقيق وقال صل في هذا الوادي المبارك وقال عمرة في حجة. قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي وقل عمرة في حجة. قال أبو داود وكذا رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث وقال وقل عمرة في حجة. قال حدثنا الناد بن سرية قال حدثنا أبي زائدة قال أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا ربيع بن سبرة عن أبيه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان العسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي يا رسول الله اقضي لنا قضاء قوم كأنما أولد اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة فإذا قدمتم فمن تطوع بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن جريج قال حاوى حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى المعنى عن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان أخبرهم قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة أو قال رأيته يقصر عنه على المروة المشقص. قال ابن خلاد إن معاوية لم يذكر أخبره. قال حدثنا الحسن بن علي بن مخلد بن خالد بن محمد بن يحيى المعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن طاووس عن أبي عن عباس رضي الله عنهما أن معاوية قال له ما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أعرابي على المروة. زاد الحسن في حديثه حجته. قال حدثنا ابن معاذ قال أخبرنا أبي قال حدثنا شعبة عن مسلم القرية أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فأهل وساق معه الهدي من الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطلب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فسلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هدي يوم النحر وفاض فطاب بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي. قوله حدثنا القاع نبي تقدم أن هذه النسبة عندهم راو واحد هو عبد الله بن مسلمة القاع نبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. قوله باب الرجل تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف وأنه ذكرها في 33 ترجمة ووقع عنده في 68 ترجمة قوله باب في الرجل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا الناد بن عبد السري عن أمي أبي زائدة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود عن سليم بن الأسود أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سليم بن الأسود صحيح أم غير صحيح؟ ايش عندك أنت نسختي؟ ايش قلنا القاعدة؟ أحسنت. تقدم أن اسم سليم يأتي عندهم مصغرا سوى راو واحد هو سليم بن حيان البصري

أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو سلمة أبو سلمة إسماعيل قال حدثنا أحمد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضو صيد فلم يقبله وقال إنا حرم؟ قال نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ أصحابه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن نبي قدمت هذه القاعدة قبل وأعادها رحمه الله هنا مرة ثانية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعض طريق مكة تخلف مع أصحاب الله محرمين وهو غير محرم فرأى حمار محشيا فاستوى على فرسه قال فسأل أصحابه ويناولهم سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا ثم فأخذهم ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكمها الله تعالى. باب في الجرادير المحرم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أحمد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجراد من صيد البحر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم عن ابي المهزم عن ابي هريره انه قال اصبنا صيد من جراد فكان رجل منا يضربه بسوطه وهو محرم فقيل له ان هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما هو من صيد البحر. سمعت ابا داود يقول ابو المهزم ضعيف والحديثان جميعا وهم. قوله عن ابي المهزم هذه الكنيه عندهم لراوي واحد يعرف بها وهو ابو المهزم التميمي واختلف في اسمه اختلافا كثيرا فالمعروف عنه كنيته. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن كعب أنه قال الجراد من صيد البحر. قال رحمه الله تعالى باب في الفدية. هذا الحديث قال في الحاشية زيادة من دال الواو وهما لابن داسة يعني هذا الحديث في رواية أبي بكر بن داسة عن أبي داود كيف يتفق إدخاله مع ما جاء في أول الكتاب حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن أشعث. وقع هذا من الناس في عدة مواضع بعضها يصل إلى خمسة أحاديث لا تكون من رواية اللؤلؤي ويدخلها في روايته وكان حقيقا به أن يجعلها في حاشية الكتاب وينبه إلى زيادات رواية أبي داود. ومن المباحث الحقيقة بالإفراد زيادات أصحاب أبي داود على رواية اللؤلؤي فإن رواية اللؤلؤي هي الأصل وزاد ابن داسة وابن العبد عن أبي داود أحاديث عدة تزيد عن 50 وهي حقيقة بالإفراد أو أكثر من ذلك لكن الذي في علم الآن أنها نحو 50 فهي حقيقة بأن تفرد لتتميز رواية اللؤلؤي عن غيرها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الفدية. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد الطحان عن خالد حداء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال قد آذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة نسكا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن داود عن الشعبي عن عبد الرحمن بن ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت فانسك نسيكة وإن شئت فصم ثلاثة أيام وإن شئت فأطعم ثلاثة أصع من تمر لستة مساكين. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حا وحدثنا صنعاني قال حدثنا يزيد بن زريع وهذا لفظ من المثنى عن داود عن عامر عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فذكر القصة فقال معك دم؟ قال لا. قال فصم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين بين كل مسكينين صاع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره عن كعب بن عجرة وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي هديا بقرة. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبا بن يعني بن صالح عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه قال أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري فأنزل الله عز وجل فيه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو من سكشاه. فحلقت رأسي ثم نسكت. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبيه عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة بهذه القصة زاد أي ذلك فعلت أجزاء عنك. باب الإحصار.

قال حدثنا محمد بن سليمان الأنبري قال حدثنا يحيى بن سليم قال يعني ابن خثيم عن أبي الطفيل عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اطبع فاستلم فكبر ثم رمى ثلاثة أطواف، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرمون تقول قريش كأنهم غزلان. قال ابن عباس رضي الله عنهما فكانت سنة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرمنوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعة. قال حدثنا مكامل قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما رمنا من حجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. باب الدعاء في الطواف. قوله رحمه الله باب الدعاء، هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها بهذا اللفظ في تسع تراجم، وقال في أربع أخرى باب في الدعاء. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عبد الله بن السائب أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعا ثم يصلي سجدتين. باب الطواف بعد العصر. قال حدثنا ابن الشرح والفضل بن يعقوب وهذا لفظ. قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تمنعوا احدا يطوف بهذا البيت ويصلي اي ساعه شاء من ليل او نهار. قال الفضل: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا. باب طواف القارن. قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا يحيى بن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا طوافه الاول. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. قال حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال أخبرني الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت ومن الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. قال الشافعي: وكذلك سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة وربما قال عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها. باب الملتزم. قوله رحمه الله باب الملتزم، أي موضع الالتزام من البيت، أي موضع الالتزام من البيت، وهو ما بين الباب والحجر الأسود، وهو ما بين الباب وما بين باب الكعبة والحجر الأسود. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان أنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت: لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق فلأنظرن كيف أصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب الحطيم وقد وضعوا قدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه أنه قال: طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا السائب بن عمر المخزومي قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس رضي الله عنهما فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فيقول له ابن عباس: أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها هنا؟ فيقول: نعم. فيقوم فيصلي. باب أمن الصفا والمروة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة قال حا وحدث ابن السرح قال حدث ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما أرى على أحد شيئا إلا يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله عنها: كلا لو كان كما تقول كانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. لما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا اسمع بن ابي خالد بن عبد الله بن ابي اوفى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يسره من الناس. فقيل عبد الله: يا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبه؟ قال: لا. قال حدثنا تميم بن المنتصر قال اخبرنا اسحاق بن يوسف قال اخبرنا شريك عن اسماعيل بن ابي خالد انه قال: سمعت عبد الله بن ابي اوفى بهذا الحديث زاد ثم تصفى المروه فسعى بينهما سبعا ثم حلق راسه.

باب الصلاة بجمع. قوله باب الصلاة بجمع، جمع هي مزدلفة، سميت ذلك لجمعها الناس مع صغرها بالنسبة لغيرها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شعبة عن سامع عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن خالد عن أبي ذئب بن عنزوري بإسناده ومعناه قال بإقامة إقامة جمع بينهما. قال أحمد قال وكيع صلى كل صلاة بإقامة. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا شبابة قال حا وحدثنا مخلد بن خالد معنى قال أخبرنا عثمان بن عمر ابن أبي ذئب العنزوري بإسناد بن حنبل عن حماد ومعناه قال بإقامة واحدة لكل صلاة ويُنادي في الأولى والمسبح على أثر واحدة منهما. قال مخلد لم ينادي في واحدة منهما. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك قال صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما المغرب 23 ركعتين فقال له مالك بن حيث ما هذه الصلاة؟ قال صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا إسحاق عن يوسف عن شريك عن إسحاق عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قال صلينا مع ابن عمر رضي الله عنهما بالمزدلفة المغرب وعشاء بإقامة واحدة وذكر معنا حديث ابن كثير. قال حدثنا ابن علي قال حدثنا مسامة عن إسماعيل عن إسحاق عن سعيد بن جبير أنه قال أفضنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب وعشاء بإقامة واحدة 23 فلما انصرف قال لنا ابن عمر رضي الله عنهما كذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني سلمة بن كهيل قال رأيت سعيد بن جبير قال بجمع فصلى المغرب 3 ثم صلى العشاء ركعتين ثم قال شهدت ابن عمر رضي الله عنهما صنع في هذا المكان مثل هذا وقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحمص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه أنه قال أقبلت مع ابن عمر رضي الله عنهما من عرفات المزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتى المزدلفة فأذن وقام أو أمر إنسانا فأذن وقام وصلى بنا المغرب 3 ركعات ثم التفت إلينا فقال الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين ثم دعا بعشائه. قال أخبرني علاج عمر بمثل حديث أبي عن ابن عمر قال فقيل ابن عمر في ذلك فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. قال حدثنا مسدد بن عبد الواحد بن زياد وابا عوانة وابا معاوية يتحدثهم عن الأعمش عن عمارة عبد الرحمن بن يزيد عن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أنه قال فلما أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على قزح فقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ونحرتها هنا ومن كلها منحر فانحروا في رحالكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن جابر بن محمد عن أبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا بجمع وجمع كلها موقف ونحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم. قال حدثنا حسن بن عين قال حدثنا أبو سامة عن سامة بن زيد وطيل أنه قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وكل من منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر. قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى يروا الشمس على ثبين فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس. باب التعجيل من جمع. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سلمة بن كهين عن حسين عراني عن عباس رضي الله عنه أنه قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة وغيلمة بني عبد المطلب على حمرات وجعل حمرات وجعل يلطح فأخذنا ويقول وبيني لا تمر الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو داود اللطح الضرب اللين. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا وليد بن عقبة قال حدثنا حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رحمة الله عليها ورضوانها أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. قال حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى عن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني مخبر عن أسماء أن رمت الجمرة قلت إنا رمينا الجمرة بليل قالت إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزبير عن جابر أنه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخلف أو أوضع في وادي محسر. باب يوم الحج الأكبر.